السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أيها الأخوة الكرام شروع في شرح لب الرسالة، ألا وهي الأصول الثلاثة. وذكرنا أن الأصول الثلاثة في أدلتها، لذلك نسمع المؤلف في كل مرة يقول والدليل، لأنه اشترط في هذه الرسالة أنه لا يذكر أصلا ولا ما ينقل أصلا إلا ومعه الدليل المبين لذلك. قلت هذا شروع في شرح الأصول الثلاثة، وهي المسائل العظمى والقضايا الكبرى التي يسأل عنها العبد في قبره، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن كان العبد من القائمين بها والعاملين بلوازمها ومقتضياتها فهذا من الناجين والمفلحين، أما إن كان من المضيعين لها والنابذين لها فهو من الخائبين الخاسرين. لذلك بدأ رحمه الله تعالى هذه الأصول الثلاثة بقوله: اعلم أرشدك الله إلى طاعته أو لطاعته. فقال اعلم كما سبق بيانه ليدل على وجوب أن يستحضر السامع لكلامه وأن يقبل عليه بقلبه قبل سمعه، أن يقبل على ما سيذكره، لأنه غاية في الأهمية. وقال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، فهذا دعاء وتلطف ثالث، تلطف ثالث أتى به رحمه الله أرشدك الله لطاعته، لأنه قال في أول الأمر وهو يعدد لنا المسائل الأربع التي ينبغي معرفتها، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر، قال رحمك الله، ولما ثنى بالمسائل الثلاث التي ينبغي العلم بها وتعلمها والعمل بها على كل مسلم ومسلمة، وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والموالاة والمعاداة في الله، أيضا قال هناك اعلم رحمك الله. وهذا ليجمع بين إحسانين: الإحسان الأول هو التعليم، والتعليم محض إحسان، إنسان إذا علمك شيئا فهذا غاية الإحسان، ولذلك نرى كل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير، معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في الجحر يستغفرون له. أولئكم الذين تبكي عليهم السماوات والأرض، تبكي عليهم إذا ماتوا. لماذا؟ لأنهم لما كانوا يدعون الناس إلى الخير والصلاح انتفع بهم، حتى الحيوان انتفع بذلك، الجماد انتفع، الأرض تنتفع بالصلاح الذي نشره هذا العالم ومعلم الناس الخير. فإذا كان بهذه المنزلة ولا تستطيع أن تكافئك الحيوانات، ومن عجز أن يكافئ أخاه ماذا يقول له؟ يدعو له، من صنع لك المعروفة فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. فبدأت كل من لا يستطيع أن يكافئك فهو يدعو لك بالمغفرة. فقلنا جمع بين هذا الأمر وهو الإحسان بالتعليم، والأمر الثاني بالدعاء والتلطف، ليدل على أن العلم يستحيل ويتعثر ويتعذر نشره إلا في ثوب الرحمة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال إنما بعثت معلما، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف الحصر في الآية وفي الحديث، حصر من حيث الأداء، وما أرسلناك إلا رحمة، هذا طريق التبليغ والدعوة. الآن ما هي المهمة؟ إنما بعثت معلما. فلا بد إذن إذا أردت أن تنشر العلم النافع ليثمر العمل الصالح ينبغي أن تأتي به في ثوب الرحمة والتلطف حتى يقبل منك ذلك. وقد فصلنا هذا في المجلس أو في المجالس السابقة. وهنا نراه لم يقل رحمك الله، قال أرشدك الله لطاعته، فدعا للقارئ والسامع، دعا له بالرشاد والرشد. أرشدك مأخوذ من الرشاد والرشد، والرشاد والرشد هو الصلاح، هو الصلاح والعمل بالصواب. الصلاح تكون صالح والعمل بالصواب، هذا هو الرشد والرشاد، ويجوز تقول الرشد، تبعنا؟ وهو ضد الغواية، ضد الغواية والضلال. فتقول فلان رشيد وفلان غاوي. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ففهمنا من هذا أن الرشد يقابل الغي، فالرشد هو الصلاح وإصابة الصواب، والغي هو الضلال، أو يقابله الغي هو الضلال الغي. ويقابل الرشد أيضا، يقابل الرشد السفه، اختلاط الرشد العكس له شو هو؟ الغي. وأحيانا يقابله الرشد، فتقول فلان رشيد وفلان سفيه. والسفه هو خفة في العقل، خفة في العقل، طائش ولا يحسن التصرف، إذا فهو ليس بصالح جد ولا يأتي بالصواب. إذا قلنا الرشد هو الإتيان بالصواب، الصلاح والإتيان بالصواب، هذا هو الراشد. الذي لا يأتي بالصواب تجده مثلا لا يحسن التصرف، وش يسمى؟ سفيه، يسمى سفيها لأنه لا يحسن التصرف. لذلك في أبواب الفقه هناك الحجر على السفيه، يسمى الحجر نوعان. الحجر يعني الحاكم يعلم في الناس بأنه لا يحل الشراء ولا البيع، لا يجوز له أن يبيع شيئا ولا تشتروا منه شيئا، فهم يعني يمنعه، يحجره، المنع هو الحجر، هو المنع، يحجره من التصرفات، ويشترط في البيع الشراء العقل زد الرشد. لا يشترط فقط العقل، كم من إنسان له عقل لكن ليس برشيد. والله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ناس ما تعرفش التصرف، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم به حياتكم، تعطيه لواحد سفيه لا يحصل. بعدين ايش قال؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا وصلوا البلوغ يكفي، لا، اختبر، فإن آنستم منهم رشدا، فإن علمتم أنهم راشدين كيف ترسله؟ تعطيله شريحات أو يبيع وتشوف. إذا كان يعرف، إذا كان يعلم ويحسن التصرف فقد بلغ الرشد. إذن فالرشد ضد السفه أيضا، إذن الرشد عندنا ضده الغي وضده أيضا السفه. وإنما اختار المؤلف رحمه الله الدعاء هنا بالرشد لا بالرحمة كما سبق، لأن أعظم الرشد، يعني يمكن لماذا اختار هذه أرشدك الله، يمكن لأمرين اثنين. أعظم الرشد على الإطلاق أن يكون العبد مؤمنا موحدا مسلما، مهما شوف، مهما بلغ الكافر من العلوم الكونية، مهما بلغ الكافر واخترق السماوات والأرض بعلمه وصنعه، فإنه ما دام كافرا بالله مشركا بربه سبحانه وتعالى فهو سفيه لا عقل له. والله تعالى قد نص على ذلك، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، نشهد لهم بذلك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والعبرة ماذا؟ العلم ما هو؟ هو العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبما يقربنا إلى الله، وبما يبعدنا عن غضب الله، هذا هو العلم. فنحن نأمل ونرجو ونتمنى أن يصل المسلمون إلى ما وصل إليه أهل الكفر من العلوم الكونية، ولكن لا ينفعهم ذلك عند الله شيئا، ينفعهم في الدنيا. الله يعطيهم، الله لا يظلم أحدا، من عمل صالحا فإنه يؤجر، إن كان كافرا في الدنيا وإن كان مؤمنا في الدنيا والآخرة. أو عبد الله بن جدعان سيد من سادات العرب، أوقف حربا دامت 40 سنة، معروف بالإحسان لليتامى والأرامل وإغاثة الملهوف وغير ذلك. حتى عائشة رضي الله عنها والحديث البخاري سألت، قالت يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام وكان يغيث الملهوف وكان وعددت، هل نافعه ذلك عند الله شيئا؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك الإنسان لا يعرف، لا يعرف الخير والشر بالعلوم الكونية. نعم المسلمون أضاعوا ذلك فخسروا كثيرا، خسروا كثيرا، طبعا أضاعوا في الأزمنة المتأخرة، وإلا في الأزمنة الأولى هم كانوا قادة الحضارة، والعلوم كلها ما من علم إلا وترى بصمة أهل العلم المسلمين فيها، لكن أضاعوا. فتراهم مثلا قلبوا الحقائق، اليوم هذه المصيبة، قلبنا كل شيء، قلبنا كل شيء. بماذا؟ أمرنا بالتمسك بالسنة وألا نأتي بمحدثة في الدين، صح؟ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الإحداث أي إتيان شيء جديد في الدين محرم، فإذا بكثر المسلمين جميعا يحدثون في الدين، يأتون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وفي الدنيا حيث أمرنا بالإحداث وأمرنا بالسرعة والإبداع، ترانا أغلقنا باب الإبداع فقلبنا الأشياء فانقلبت أمورنا، والجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد. لذلك قلت أعظم الرشد على الإطلاق، الخطوة الأولى للرشد أن تكون موحدا مؤمنا مسلما. قال الله عز وجل على لسان الجن ماذا قالوا؟ فمن أسلم، شوف من أسلم أي انقاد لله، انقاد لله، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. شوف اختيار هذه الكلمة هنا مهم، تحروا رشدا، هؤلاء الذين عرفوا مصالحهم كما أقول بدرجة ثانية، يعرف مصلحته، مفهوم؟ أما الذي يشرك بالله فهو في الحقيقة لا يعرف مصلحته، فهو غوي غوي، تخفى عليه الأشياء، يقع في وساوس الشيطان. وهذا إذا أراد الله شيئا فلا مرد له. أو آدم عليه السلام، آدم عليه السلام صفي الرحمن، لكن الله تعالى أراد أن يكون من وراء زلته ما نحن الآن عليه من العيش في الدنيا، الله تعالى أراد ذلك. فترى آدم عليه السلام سكيد كلمة على آدم ما ينساش توبته، فلم يذكر الله تعالى نبيا قط كما يقول شيخ الإسلام لم يذكر نبيا قط اقترف ذنبا إلا وذكر توبته، كاش نبي إلا يذكر توبته. لكن احنا نتحدث، ترى الله سبحانه وتعالى ضمن له الخلد والنعيم المقيم، إن لك ألا وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذه مقومات الحياة، لازم لك سقف، وأنك سقف لا تضحى، تضحى معناها ما تقيسكش الشمس، ما تقيسكش ما تمسكش الشمس، شو معناها يعني؟ عندك سقف، لأن هذا لابد، وأنك لا تظمأ فيها، مقبل، أنك إلا تجوع، جوع واذكر لا تظمأ، ضمن له الطعام والشراب، ضمن له الكسوة، قال ولا تعرى، زد، ضمن له المسكن. هذه مقومات الحياة الآن العبادة، مفهوم؟ لذلك العلماء لا يشرعون مباشرة في الكتب، تجدوا مثلا يشرح في الحدود، هذه عمري ما شفتها، يجيب لي كتاب في الفقه يبدأ لك بالحدود، هذا غير تقرأ الحدود تغلط، لأن هذه الحدود، يبدأ لك بالعبادة التي خلقنا من أجلها، ثم مقومات الحياة، البيع والشراء، النكاح، مفهوم؟ هذه الأشياء، لباس، طعام، الصيد، الأكل، الذبائح. بعدين إذا وفرت لك الله تعالى كل شيء تأتي الأقضية والشهادات والحدود وغيرها. إذا اقترفت حدا بعدما وفرنا لك هذه المقومات لابد أن يقام عليك الحد. كذلك هنا وفر الله تعالى لك كل شيء، فإذا بالشيطان يأتي، لاحظ التعبير القرآني، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الله تعالى وصف حال آدم وش قال؟ فعصى آدم ربه، فعصى آدم ربه وغوى، غوى، ذكر الرشد، غوى، في تلك اللحظة نسي إصابة الصواب، لما وش هو الصواب؟ كان قادر يقول الخلد، الحمد لله في النعيم المقيم، أنا في النعيم المقيم، خلاص، ضمن لي الله تعالى كل ذلك، زد، قالوا ما منعك ربكما من هذه عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. وفي ذلك اللحظة طبعا من بعد آدم عليه السلام لا شك أنه تذكر، تذكر كل ما سنذكره، يعني ما نفيقه حاجة ما يفيق رجل آدم ذات مارس، لا نتكلمه من بعد هذه تشوف يعني ملكين باش نقول لي ملك، صح ملكة سجدوني، كيف باش نقول لي حاجة سجدوني، مفهوم ملك المفروض يكون جابوا الشيطان، قالوا علاش نتمنى نقول لي حاجة نقول لي ملك والملائكة سجدوني، مفهوم الله تعالى لما أتى بلفظة غاو هذا هو المقصود، لكن ذكر توبته ثم اجتباه ربه وتاب فتاب عليه وهدى ومجتبى له. لكن باش نشوف الإنسان كيف يصاب بالإغواء، إغواء، الإغواء هو تنحية الإنسان إذا من طريق الصواب إلى طريق الخطأ والضلال، هذا هو الإغواء. إذن هذا السبب، أعظم شيء يدل على الرشد هو التوحيد، أن تكون تجرد التوحيد الصحيح لرب العالمين سبحانه. ثانيا أنه رحمه الله ذكر بعد حين سيذكر لنا من اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، ورب سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لذلك ناسب أن يدعو لك، أن يدعو لك بالرشاد، لأنه يقابل السفه، يقابل السفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ما يعرفش مصلحة الذي يترك ملة إبراهيم عليه السلام. قال اعلم أرشدك الله بطاعته، والطاعة طاعة الله عز وجل هو موافقة مراده سبحانه امتثالا، هذا تكلمنا عنه، الطاعة هي موافقة المراد من أوامر والنواهي، هذا الطاعة، أمرنا عن شيء نفعله، نهانا عن شيء لا نقترب منه، ابتلانا بشيء نصبر له، موافقة مراد الله امتثالا لا مكرها، أخذ المنافقون فعلوا أشياء توافق مراد الله، لكن هل فعلوها وهم ممتثلون مختارون؟ جواب لا، فعلوها وهم مكرهون خوفا من أن تضرب أعناقهم، لاحظ إذا الطاعة. فيدعو المصنف رحمه الله للقارئ ويدعو للسامع بأن يرزقه الله عز وجل الرشاد والهدى والسداد، وأن يعرف الطريقة المؤدية إلى امتثال أوامر الله. دعا له بأن يسدد الله خطاه، هذا دعاء عظيم النفع. إذن أعظم الطاعة هو توحيد الله، وأعظم المنال هو الإشراف به سبحانه. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له. الحنيفية كثيرا ما نسمع في القرآن الكريم، الحنيفية هي الاستقامة على الصواب، الاستقامة على الحق. هذا ايش معنى الحنيفية؟ نعم، قد يقول قائل أنا بالعادة نسمع الحنيفية يعرفوها بأنها الميل، فالإنسان إذا وصفته بالحنيف فهو مائل عن الشرك، ماشي؟ لكن أولا نعم هذا مذكور في الكتب، بل أكثر العلماء يذكرون هذا التعريف للحنيفية، يقول في الحنيفية هي الميل، اعتبر في قلبه الميل عن الشرك قصدا بالتوحيد، شيء بغى الميل عن الشرك، قد يميل الإنسان عن الشرك ويبقى لا مشرك ولا موحد. ما يدير وعي. لا، تميل عن الشرك تقصد التوحيد. هذا الحنيفية كيف يعرف العلماء؟ هي الميل والانحراف عن الشرك قاصدا التوحيد، وهذا هو الشائع عند جمهور أهل العلم المفسرين لقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وغيره. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بقول أم الأحنف بن قيس، هو ما اسموش الأحنف بن قيس، إنما لقب، تمام، إنما هو لقب، كان لقب بالأحنف لميل في ساقيه، الساقين تاعو ميلين، مفهوم؟ الساقان ساقاه مائلتان، فلقب باش بالأحنف، فتقول فلولا حنف والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. قالوا كما شير رجليه، يعني ده واحد ما يحق، والله لولا حنف برجله ما كان من فتيانكم بمثله، تحتوى من مثله، تحتوى مثله. والأحنف بن قيس يعني من سادة العرب، من أصحاب السيادة، من أصحاب العقل، من أصحاب الأخلاق الفاضلة، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، مهم، ولد في عصره، عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، هو من التابعين. لا، هكذا عرفوا الحنف. ما هو الحنف؟ قالوا نحن عرفوا القول المشهور، قالوا الحنف هو الميل في اللغة، وفي الشرع هو الميل عن الشرك قاصدا التوحيد. لكن الصواب أن الحنف هو الاستقامة، الحنف هو الاستقامة. ولم يذكر الطبري رحمه الله تعالى غير هذا القول، لم يذكر غيره، ما ذكرش هذا البلد. حتى ابن قتيبة رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة الدين واللغة يقول الاستقامة، الحنف الاستقامة. فنحن نقول لهم فلماذا سمي الأحنف أحنفا؟ لماذا أطلقت العرب على العوجات في الساقين حنفا؟ فالجواب قالوا هذا تقول أسلوب عربي، العرب تسمي الأشياء بضدها العكس تفاؤلا بالشفاء، كما سموا الصحراء مفازة، ارحم بابا الصحراء مفازة فوز فيها، الصحراء مهلكة، الصحراء مهلكة وليست مفازة، فلماذا سموها مفازة؟ تفاؤلا بالنجاة من هلاكها. صح، حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، والعرب تسمي اللذير الذي تلذغه العقرب، ليه تلذغه العقرب؟ لذير، العرب سمته سليما، لماذا؟ قال تفاؤلا بشفائه. فما كذلك الأحنف، سموه أحنف وهو معوج الساقين تفاؤلا باستقامته، باستقامة رجليه. إذن ما معنى الحنف؟ هو الاستقامة، وهذا ما ذكره الإمام المفسرين الإمام الطبري وابن قتيبة ك كما ذكرت قال رحمه الله تعالى: وأما الحنيف فإنه المستقيم من كل شيء. وقد قيل إن الرجل الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى قيل له أحنف نظرا له إلى السلامة، نظرا له إلى السلامة. كما قيل للمهلك من البلاد مفازة بمعنى الفوز بالنجاة والسلامة، وكما قيل للذي سليم. شوف كلام أهل العلم على كل، على كلا القولين. ما معنى الحنف؟ ميل عن الشرك. ما معنى الحنف؟ استقامة على التوحيد. على كلا القولين ما معنى الحنف؟ والاستقامة على التوحيد. ويقتضي الإنسان إذا استقام على التوحيد يقتضي أنه مال عن الشرك. فهم؟ تقول الصلاح يقتضي أنه مال عن الضلال. فهم؟ لذلك على كلا القولين المعنى واحد. الاستقامة تستلزم على التوحيد، استقامة على التوحيد تستلزم الميل عن الشرك، لا شك في ذلك. وكل من استقام على التوحيد وهجر ما عليه المشركون في ذلك الزمان، ما تظنوش باللي احنا كنقولوا أهل الفترة، صحيح أن الفترة طالت أول مرة في التاريخ طالت 6 قرون لم يرسل الله تعالى رسوله، لكن بقيت دعوة إبراهيم وصلت إلى كثير من العرب. كي تسمع حديث يحكم لك على واحد من أهل الفترة أنه في النار دليل على أنه وصلته الدعوة، هذا هو الدليل، وصلته الدعوة، وإلا كيف يحكم عليه بالنار؟ فهم هذا مش تعرف مش جاوبه بعض الأحاديث التي قد تطعن يطعن فيها. فهم كأبوي النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا ماذا بينا يكونوا أسلما ودخلوجنا ماذا بينا؟ ما عندنا بيناتنا وبينهم ويلهم، بالعكس الحاجة اللي تفرح الرسول صلى الله عليه وسلم تفرحنا. ولكن صح مسلم أبي وأبوك في النار، طبعا استأذنت ربك أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها وأدعو لها لم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. فالدين تاعنا ما فيش يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه محسوبية، لا، أو إبراهيم أبوه في النار، أبوه في النار، نوح عليه السلام وليده في النار. هذا أمر الله تعالى يعطينا درس، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا احفظ هذا الأمر، إذا وقعت على حديث أن فلان من أهل الفترة في الوقت بين عيسى عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام في النار، فاعلم أنه قد بلغته الدعوة، بلغته لا شك، لأن الله لا يظلم أحد، وما كنا معذبين حتى بعث رسوله. التوحيد وصل كثير من العرب، كانوا يسمون بالحنفاء، يسمون بالحنفاء، مثل قص بن سعيد، قص بن سعيد هذا كان يصعد على ظهر الكعبة ويدعو الناس إلى التوحيد، إلى ملة إبراهيم. أيها الناس قد انحرفتم عن ملة إبراهيم، ويذكرهم زيد بن عمرو بن نفيل، هذا جاء في بعض الأحاديث التي اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها أنه يبعث يوم القيامة وحده، وحده. لماذا؟ كان حنيفا، وهو والد حتى نعرف كيف بعض الصحابة ما يسمعوش بهم الناس، صح واحد من العشرة ما يسمعوش به شوية، شوية إشكال، لا واحد من العشرة مبشرين بالجنة ما تسمعش به فيها إشكال. كانت تقول له أعطيني أسماء اللاعبين في الفريق الفلاني يجيب لك الاحتياط، قل له تحب نزيد لك، نزيد لك لم ناويين يلعبون، لم ناويين، وتحب تذكر لك لم حابين يلعبون، هذا معروف هذا. لكن الصحابة الذين بلغوا لنا هذا الدين كثير الناس لا يعرف، معلش، لكن واحد من العشرة سعيد بن زيد، سعيد بن زيد رضي الله تعالى، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا زيد بن عمرو بن نفيل، مش سعيد وليده، زيد بن عمرو بن نفيل كان حنيفيا. في البخاري يذكر لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قصته، يقول لك خرج زيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام، على الشام لأن فيها النصارى، فيها جهات منهم فيهم اليهود، قبل ما تلحق الشام تمر على اليرموك على خيبر على اليرموك على وادي القرى على تيماء، هذه كاع فيها يهود. شوفين يكون الشجر سبيهود مخبيين في واحد مصنع، يحبوا الشجر بزاف صدقن مخبيين. علاش؟ سمعوا في الكتب باللي النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان يبعث في أرض ذات نخل. وين تصيب النخل؟ لا تصيب يهود. وين تصيب يعني؟ تيماء فيها نخل يهود، خيبر فيها نخل يهود، مخبيين ويستناو النبي صلى الله عليه وسلم يبعث. الشاهد حتى سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة لما شراه واحد وباع اليهودي وين؟ في وادي القرى. قال لك فلما رأيت ذات نخل حسبتها المدينة التي يبعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال حتى بدأوني المدينة باش عرفت ذلك. يعني شوف للعقلية هذا بس علاش نهضر على النخل؟ اش دخلنا في النخل؟ توحشنا التمر؟ هذا ايه كي تروح للشام هذا تبدا تشوف تمر باليهود، تلحق للشام تصير نصارى. فهو خرج يبحث عن الحقيقة أيضا، فلقي حبرا من أحبار اليهود، فقال له إني لعلي أن أدين بدينكم. حبتم أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا معظمين عند العرب، كانوا معظمين عند العرب، ذكرناه في مجالس السابقة. حتى العرب تاع قريش اقترفوا ذنبا فجاءوا إلى اليهود استفتونا. شوف مشركون راح يستفتوا اليهود في المدينة. قالوا شوف واش درنا، كاش كفارة؟ قالوا نعم صوموا عاشوراء. ليش صوموا عاشوراء؟ عاشوراء كان مش كانت العرب تصوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل البعث. لما بعث هذا ليس حبس عاشوراء، ما صوموش. لماذا؟ خلاص عندنا شرع الآن. فلما ذهب إلى المدينة وعلم أن عاشوراء من الدين وأن الله نجى فيه موسى من فرعون صام. طب هنا الشاهد مما أذكره، فذهب لعلي أدين بدينكم. قال ذلك الحبر إنك لم تكون على ديننا حتى اسمع منيح. هذو الناس الصالحين يكون فهمكم، ذهب إلى أحبار يعني يحبهم ينتظرون النبي خاتم الزمان، ناس صالحون، كان كفار كافر لكن في دينه مستقيم، في دينه في دينه أقول بمعنى نصراني، ما يشربش الخمر، ما يأكلش الخنزير، ما يظلمش، ما يكذبش، هذا كافر لكنه مستقيم في دينه. لذلك الله تعالى أشقاق سورة التوبة، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله بس وماتوا وهم فاسقون. يعني جمعوا بين الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم زيد والفسق في دينه. فقال له إنك لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله، لازمت لي مغضوب عليك معي. قال والله ما أفر إلا من غضب الله وأنا أستطيع ذلك، غضب الله. قال فهل تدلني على غيره؟ مش دين واحد آخر خبيين وكذا النخلة إنت الصح من بابا. قال أخبرني لي معاكم. قالوا لازم دي حبك من الغضب الله. قالوا فقال ما أعلمه؟ اليهودي قال لا أعلم إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. دوم نحوسه الحنيف، بدأ يمشي، راح للشام، وصل الشام، دخل في قلب الشام، لقي راهبا من رهبان النصارى، قال له مثل قولي إني لعلي أن أدخل في دينكم. وش قالوا؟ قالوا إنك لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. احنا ثاني عندنا اللعنة، شوف وش عندنا غضب، قالوا أنا عندنا اللعنة، بلادهم لعنة، احنا عندنا غضب، شغل لازم تكون عندنا. فقال والله ما أفر إلا من لعنة الله وأنا أستطيع ذلك، فهل تدلني على غيره؟ فقال لا إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. تعقش دار. قال ابن عمر فقال فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز برز ما تخرج للبراز يعني خرج للساحة. فلما برز قال رفع يديه فلما برز رفع يديه وقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. إذن هذا معنى قوله الحنيفية. عرفنا الحنيفية أنها الميل أو الاستقامة على التوحيد والميل عن الشرك قاصدا إلى التوحيد. قال ملة إبراهيم، الملة هي الشريعة والدين، الشريعة والدين كما قال عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين أي دينين، واحد دين وكذا ودين وكذا لا يتوارث. طبعا هذا الحديث يفيدك فائدة، انتبهوا من يحتاجه. احنا نعرفه بين المسلم لا يرث كافر، الكافر لا يرث مسلم، صح؟ يهودي يرث نصراني، تمام؟ واحد يهودي مزوج بنصرانية ونصراني مزوج بالعكس. هل يمكن يتحكموا لنا؟ نقول لهم لا، نقول لهم لا تارثوا. لماذا؟ احنا الزوج صراحة مزوج كفار، احنا الزوج ماهيش مسلمة، المفروض تارثوا. يقولوا لا، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى، ملة مختلفة عن ملة لا يرث هذا هذا، هذا في شرعنا. الملة قلنا هي الشريعة والدين، وتطلق على الطريقة، كأن الله عز وجل إذا أمر باتباع ملة إبراهيم اتبع دين إبراهيم، شريعة إبراهيم، طريقة إبراهيم، سنة إبراهيم عليه السلام. وجميع الأنبياء على ملة التوحيد، ما من نبي إلا وجاء يدعو الناس إلى التوحيد، متفقون على ذلك. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، صح؟ إخوة لعلات. مش معنى العلات؟ يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، لأن العالم العالم كي تشرب مرة اسمع منها، كي تشرب مرة نهل، كي تشرب مرة ثانية علل، مفهوم؟ هذه اللغة العربية، كي تشرب مرة واحدة تقول نهلت، وإذا شربت مرة ثانية علل. الآن إخوة لعلات، بمعنى ما مش إخوة من أم واحدة، وإنما إخوة من أمهات شتى، بمعنى الرجل هذاك عاود الزوج، زوج واحدة ثانية وثالثة، فهم إخوة من زواج ثاني وثالث ورابع وهكذا. هذا ايش معنى إخوة لعلات؟ ما داموا كلهم على التوحيد فلماذا خص المصنف إبراهيم بالذكر؟ اعلم أن الحنيفية، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. لماذا خص إبراهيم بالذكر؟ لماذا لم يؤت بذكر شعيب ولا نوح وهود صالح؟ فالجواب عن ذلك من أن ذلك لأمور. أولا اقتداء بالكتاب العزيز الذي خص القرآن، أرى القرآن قد خص إبراهيم بهذا الوصف في عدد من الآيات، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، تبعنا في عديد من الآيات يصف إبراهيم بالحنيف، فهو يقتدي إذن بالقرآن الكريم. ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع ملة إبراهيم. قد نقول لك اعلم أن الحنيف، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ما دام محمد عليه الصلاة والسلام أمر باتباع إبراهيم إذن فنذهب لإبراهيم عليه السلام. ثالثا في هذا إلزام وإقامة للحجة على المشركين واليهود والنصارى، انتبهوا، المشركين واليهود والنصارى حجة عليهم، لأن اليهود والنصارى والمشركين كلهم كانوا يدعون الانتساب إلى إبراهيم وأنهم من أتباع إبراهيم، وكانوا يحلفون بإبراهيم برب إبراهيم، قلت لا ورب إبراهيم، حتى لو تدخل الكعبة في ذلك الزمان تجد صورة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. الكعبة كانت فيها الصورة تاع إبراهيم منقوش في الحائط هو وإسماعيل، لكن للأسف مصورين ماسكين الأزلام، ماسكين الأزلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال قاتلهم الله. ما كان إبراهيم ولا إسماعيل يستقسمان بالأزلام، كيف نحرفوا دين إبراهيم؟ إذن كانوا ينتسبون إلى إبراهيم. زد اليهود والنصارى كانوا يشقون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين فيه تعريض أنكم أنتم تشركون، وما كان من المشركين. وهم كانوا يدعون أنهم أبناء ومختارون لأنهم يتبعون دين إبراهيم. رب سبحانه كذبهم، إن أولى الناس بإبراهيم من؟ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كيف يكون مثلكم؟ ما كان يشرك بالله تبارك وتعالى. إذن فهذا في الإلزام جاء ليبين أن ملة إبراهيم هي تجريد التوحيد الصحيح ونبذ الشرك القبيح. تبين بالمشيئة دين إبراهيم عليه السلام، فجاء يقيم هذه الملة يحييها ويجددها، جاء يجدد دعوة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام كان أمة، بمعنى كان قدوة يأتم به الناس جميعا، وأرسله الله تعالى لمحاربة ظاهرتين من مظاهر الشرك. كان من قبل كان شرك نوع واحد، وشنو هو النوع اللي كان ظاهر؟ شرك الأرض، كان يعبدون من دون الله والدم وسواعا ويغوث ويعوق ونصر. جاء الطوفان بعد يظهر الشرك الأرضي، يعبدون الأصنام زين ويعبدون الكواكب. إبراهيم عليه السلام جاء بمحاربة نوعين من الشرك، الشرك الأرضي والشرك الذي السماوي. ذلك كان أمة وكان جديرا بأن يكون إماما في التوحيد، تمام إمام. زد أن أب إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فهو ثاني أولي العزم من الرسل. يعني عندنا احنا أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمهم على الإطلاق. سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. مهما بلغ الأنبياء الآخرون من المنازل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى. وإذا كان إبراهيم خليل الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. إذا كان موسى عليه السلام كليم الله في الأرض، فالله كليم، فمحمد كليمه في السماء. فلذلك النبي أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام له مكانة ثاني أولي العزم من الرسل أفضل من غيره. وانتبهنا، وما من نبي، أقول ما من نبي إلا وطعنت فيه أمة من الأمم أو نحلة من النحل. وكان الأنبياء معظم النحل تسبهم وتذمهم كيونس عليه السلام. يونس عليه السلام صار مثالا للتشرف، هذا الذي ثلاث مرات يستقسمون فساهم فكان من المضحضين. داروا القرعة خرجت فيه، داروا القرعة الثانية الثالثة أي ألقوه في البحر. فصار يضرب المثل بالتشاؤم، يقول اليوم على ألسنة المسلمين يقول فلان جوناس، وهم لا يدرون أن معنى جوناس يونس. فلان جوناس يونس. فلذلك الإنسان يحفر من سب الأنبياء وهو لا يشعر. ما من نبي إلا وسب من طائفة من الطوائف. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم النبي الواحد الذي تثني عليه جميع الأمم جميع الملل. ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد عن الإمام أحمد في مسائل المروزي أنه سئل عن قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا، عندنا آية كثيرة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ليش تتكرر آتيناه في الدنيا حسنة؟ أبانا وآتاه الله عز وجل أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالح، لماذا؟ ما هذا آتاه أجره في الدنيا؟ قال الإمام أحمد: هو الثناء، لا تجد أمة إلا وتثني على إبراهيم. قاعد يثنون على إبراهيم، فناسب أن ننسب المال التوحيد هذه الدعوة هذه نسبها لمن؟ لمن تثني عليه جميع الأمم. ها هو إبراهيم عليه السلام، ما كان مشركا، بل كان مائلا عن الشرك، مستقيما على التوحيد، قائما به، مظهرا له، ولا بد من تجديد دعوته. إذا عرفنا الحنيفية أنها استقامة على التوحيد، وأنها نبذ الشرك ومظاهره، وأنها هي الملة التي أرسل بها جميع الأنبياء، وفي مقدمتهم إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، ما هي هذه الملة الحنيفية؟ قال: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية، أن تعبد، شرحنا معنى العبادة، شرحناها بمتعلقاتها يعني بلوازمها. العبادة شكرنا هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ظاهرة والباطنة، فهم أي عبادة هذه تدخل في هذا التعريف، أقوال وأفعال يحبها الله ظاهرة وباطنة، فهم صح هذا التعريف بلوازمها، وإلا التعريف الماهية يعني حبي تعرف العبادة تقول هي غاية الحب والتذلل والخضوع، غاية الحب. تكلمنا عن هذه النقطة مهمة جدا، عبادة بلا حب لا تنفع صاحبها، لابد إذن من حب الله تبارك وتعالى، غاية الكمال، الكمال أن يكون الله تعالى أحب إليك من كل محبوب. حب الله عز وجل أعظم المقامات وأعظم المنازل وأشرف المراتب. قلت هذا إذن لا يخالف تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في العبودية، قلنا هو عرفها بلوازمها، احنا عرفوها بماهيتها بالنظر إليها. ومفهوم كلام المؤلف أن من لم يعبد الله فليس على ملة إبراهيم، لكن قد يعبد الإنسان الله، يعبد الله لكن يعبد معه غيره، يدعو الله ويدعو الله يقول يا رب انصرني، صح يزيد يدعو السيد فلان، يزيد يدعو الولي الصالح فلان، فهم قد يدعو الله ويدعو معه. هذا لابد إذن من ذكر شيء يخرجه. ماذا قال؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن فهمنا أن من لم يعبد الله خلاص هذا ليس بحنيفي وليس موحدا وليس على ملة إبراهيم. زيد: من عبد الله وعبد معه غيره هذا أيضا ليس على ملة إبراهيم. قال: وحده أي منفردا. يقول في معنى وحده: جئت وحدي. من الأخطاء الشائعة يقول: جئت لوحدي. اللام هذه غير نحن، من الأخطاء الشائعة اليوم: جئت وحدي، تقولش جئت لوحدي، وحدي هذه عمرها ما تدخل عليها اللام، تبقى دائما دون لام وحدي. وحده أي منفردا، الأحادية سبحانه وتعالى مخلصا. الإخلاص هو التنقية من الشواذ والعيوب. شوف رب سبحانه في قلت هذه حاجة عجيبة يا أخوان، والله كيف تتأمل خلق الله، كما تتنجب تآمن تشوف السماوات والأرض، أولا شوف روحك كيف تتأمل نفسك، القلب هذا شحال من دقة في الدقيقة يضرب في عضلة هي المحرك الأساس، تعجب سبحان الله. هنا برد تحبس، لكن معليش إنسان يزيد يشوف، يقول لك روح شوف واش تخرج الشاة، واش يخرج من الشاة والبقرة والناقة، من الله تعالى يشوف يخرج من بطونه، من بينه يخرج من بين فرق أكرمك الله، هي ما تلقيه الدابة من فضلات، فرق داخل معمر في بحثه غير كي ما شفته واش كان داخل، تخيل هذا يشفته هذاك زيد، ودم بين الفرق والدم تخرج حاجة بيضاء، حمس مخك خرج حاجة زيت لبنا خالصا طول حتى نضربه بين الثلج. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كي يوصف لك الحوض نتاعو يقول أبيض من اللبن، اللبن بياض عجيب أبيض لبنا خالصا زيت تقدر تشربه سائغا سائغا للشاربين، مع أن الدم لا يستسال. وهذا الفرق تمسخش ها لا يستسال، ما هذا يخرج منه شيء أبيض ويستسال، يعني في الظاهر وفي الباطن عجيب. شنو خالصا؟ معلش قال ربي سبحانه خالص، ما فيش من العيوب تاع الفرق شيء، ما فيش من اللون تاع الفرق شيء، ما فيش من اللون تاع الدم شيء. هكذا ربي سبحانه يحب لك التوحيد، ما فيش شرك، ما فيش خلوطة، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. تبقاش تقول يعني يمكن، ما يمكن أبدا. التوحيد الصحيح هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعني صافي، أن يكون توحيدك صافية لله، لا تدعو مع الله أحدا، لا تستغيث بغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تخف من غير الله، لا تحب غير الله. نحن إذا أحببنا من يوالي الله فلأنه يحب الله، ولو عار من حب الله كما رأينا في الولاء والبراء فلا حب له. هذا التوحيد الصح. شوف واحد قبلة واحد، هيك احنا في القبلة اليوم توكيد على الإخلاص، هذه الجهة تاعنا استقامة. إذا الإخلاص عرفنا ايش معنى الإخلاص في اللغة، شوية التنقية والتصفية من الشوائب والعيوب. أما في الشريعة فهو تجريد العبادة والنية لله عز وجل، تجريد العبادة والنية لله عز وجل، فلا يلتفت إلى غيره، لا يلتفت إلى أحد من الخلق، بل يلتفت إلى الحق سبحانه وتعالى. والإخلاص بهذا التعريف ندرك أنه نوعان يا أخوانا، انتبهوا جيدا، الإخلاص نوعان، إخلاص يقابل الشرك الأكبر المخرج من الملة، وكان إخلاص يقابل الشرك الأصغر الرياء. إذا قد أنفي عنك الإخلاص بالاعتبار الأول، هذا خرج من الملة، وقد يطلق الإخلاص بالاعتبار الثاني، لم يخرج من الملة ولكن أتى بما ينقص إيمانه الشرك الأصغر. إذا عرفنا ما الإخلاص نوعان، إخلاص لدفع الشر الأكبر وإخلاص لدفع الشر الأصغر. لابد إذن المسلم لازم يعرف ما هو الشرك الأكبر ما هو الشرك الأصغر، لازم أعرف الشر هذا كي نجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، خاف من تحقيق. الإنسان يتعلم هذه الأشياء رم يتعلم أسباب النجاة، أسباب النجاة. أما من النوع الأول يطلق الإخلاص على ما يقابل الشرك الأكبر، قوله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، غير هو اللي يدعوه، يركبوا في الفلك بالإخلاص لا يدعون غير الله، تمام. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، تمام. حتى في قصة عكرمة وهي في سنن النسائي بسند صحيح، عكرمة ابن أبي جهل يخرج الحي من الميت، ها أبو جهل ميت أخرج منه حي وهو عكرمة، لكن عكرمة أسلم في عام الثاني فتح مكة، هرب تحير منين خرج، تاع الصاحب يقرأ منيح سير ليش منين خرج، خرج خرج مع الحراقة حركوه، المهم خرج صدقني يعني تحير كيف قرأ منين خرج، خرج جد تعرف لازم تروح لجدة، جدة كاين بحر ميناء تاع جدة، وروح للحباشة اي الهربة تصير من تما يروح للحباشة. فركب البحر، يقول هو يقول فركبت البحر فإذا بريح عاصف، ريح عاصف جاءت شيئا لكم، فقال قائلا أيها الناس، اسمع منيح لك النداء، موعظة موعظة اسمك خلفها ما تشرحها تهب، أيها الناس إنه لا ينجيكم، ها هنا أنا هنا ها هنا إلا الإخلاص. شو معنى الإخلاص؟ تجريد الدعاء لله وحده لا شريك. إنه لن ينجيكم ها هنا إلا الإخلاص، فإن آلهتكم، اسمع من هذه العبارة، لا تغني عنكم ها هنا شيئا، مثل إيه؟ قد تغني. سبحان الله، العقل تعالى عقلنا، فقال والله لئن كان لا ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلن ينجيني في البر غيره. والله اللهم زيد يا ربي، اللهم لئن أنجيتني مما أنا فيه، والعرب كانت تعظم النذر، لئن أنجيتني مما أنا فيه لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم وأضع يده وأضع يدي في يده. فنجاه الله وأتى رسول الله وكان مهدر الدم، كان مهدر الدم. الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح مكة قال أربعة اقتلوهم في الحرم، إيه الحرم فلاصد ونزلوا تحت ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة، عبد الله بن خطب، عبد الله بن أبي صح، نقيس بن صبابة، وعكرمة بن أبي جهل وجارية، هذا مقتلوه. ما قيش من صبابة قتلوه في السوق، هذا صحصبه معلق أسطار كعب أحبط قتلوه. عكرمة بن أبي جهل شفنا قصته، عبد الله بن أبي صرح استجار بعثمان فأجاره، الحمد لله صار من القادم. إذا ذكرنا قصة عكرمة والآية قبل ذلك في بيان أن كلمة الإخلاص تطلق مقابلة للشرك الأكبر المخرج من الملة، وتطلق كلمة الإخلاص أيضا على الشرك مقابلة ما يقابل الشرك الأصغر أي الرياء، كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. يعني ثلاث أشياء يمكن تحققها ما تحملش غل، ما يوليش قلبك ضيق، ما يوليش قلبك حاسد حاقد أبدا. دواء الحقد ودواء الحسد ودواء البغض، دواء ضيق الصدر، هذا ضيق الصدر وداء. قال كاين ثلاث أشياء، ثلاث لا يغل عليهن، ما يحملش الغل، قلب امرئ مؤمن. اسمع، إخلاص العمل لله، إخلاص العمل، أعمل لله. أعطي مثال، أنا وياه قلنا حاجة، الناس جاوا يشكروك، وأنا وحدامتني، إذا كنت مخلص؟ إذا ما كنت مخلص أنتظر الثناء، أغضب وأحقد وكذا وأحسد، لماذا نحسد؟ لماذا فيش إخلاص؟ لذلك الإخلاص هو الدواء الناجع لكل ضيق ولكل فرق، إخلاص العمل لله ومناصحة من ولاه الله أمره، تنصح وتبين الحق، تحملش غل، ما أديت الذي عليك، أديت الذي عليك، عبث الإنسان كي أدي الذي عليه يرتاح صدره، يرتاح أدرت اللي عليه، علاش ناس داخل صدورهم وناضوا يفجروا ويطلقوا علاش؟ لأنهم ظنوا أنهم لم يؤدوا الذي عليه. مثلا دوك حنا نضربوا هذا التعليم، التعليم جهاد في سبيل الله، التعليم جهاد، جهاد يدوم. أنت كي تعرف دير اللي عليك الحمد لله، لكن لو كان تشوف اللي ما فيش دير اللي عليك ما تعرفش بلي راك في خير، راك في تنشر الخير، تبقى دائما ضيق الصدر. لذلك مناصحة ولاة الأمور. ثالثا ولزوم جماعة المسلمين، تحرص على الجماعة، جماعة ما تفرقش بينهم، مفهوم؟ تكون أخ الناس جميعا، وإياك أن تحشر نفسك في جماعة، كون شوف كون إمام الناس كلهم يحبك، ذا الكبير والصغير والوزير والحقير، الناس كلهم يحبون. لماذا؟ بهذه الطريقة قلبك يشفى من كل غل، في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا إخلاص العمل لله دواء. إذا اشتراط الإخلاص في العبادة هو قطب التوحيد، الإخلاص قطب. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل سعد بن أبي وقاص عن الإيمان ما قالوش حاجة كبيرة، الإيمان قالوا الإخلاص، الإيمان هو الإخلاص. قال وبذلك محرم بذلك، أي بذلك الإخلاص لله عز وجل في العبادة بالتوحيد الصحيح المجرد لله، وبذلك أمر الله جميع الناس، بهذا أمر الله جميع الناس. وما من رسول أرسله الله إلا وكان أول شيء يبدأ به هو تذكيرهم بتوحيد الله عز وجل ونهيهم عن الشرك. بذلك أمر جميع الناس، قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا العلماء يقول لك يا ليته رحمه الله ليته قال وبذلك أمر الله جميع الخلق. الخلق خير، كلمة الخلق أفضل. لماذا؟ كي تقول الناس غير البشر، تقول الخلق خاص ليوافق الدليل المدلول عليه، تجبت دليل باش تخلوه يوافق ما تريد أن تستدل عليه، تخلي الموافقة. وبذلك أمر الله جميع الخلق، بعدين تقول كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم لو قال جميع الخلق لكان أولى. وفي الآية بيان علة الوجود، علة خلق الله، كان الله ربي سبحانه وتعالى غني عنا، كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه، كان الله. إذن هو أراد أن يعبد، أراد أن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد أن يعبد، أن يخلق خلقا فيعبدون، هو هذا الذي أراد سبحانه. ما خلقت الجن والإنس هذه الغاية، وغاية العباد هي الافتقار إلى الله. علة العبادة تاعنا علاش نعبدوا ربي؟ لأننا نفتقر إليه سبحانه وتعالى وهو غني عنا. صح، هذا الجواب واضح عند المؤمنين. تقولوا لماذا خلقك الله؟ لعبادته. ثم ظل في هذا طوائف، طوائف الطائفة الأولى ما زالت تنتسب إلى الإسلام، يقول أول ما خلقنا الله عز وجل من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. يا بني آية في القرآن، ما قريتش القرآن؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هما شنو؟ سمعوا أحاديث باطلة موضوعة مثل لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. نخلي دوكا وما سورة آية الداريات وتبع الأفلاك، آية واضحة، جواب صريح واضح، جد الفلاسفة هؤلاء الناس الذين اضطر الناس بعقولهم، وفي الحقيقة ليس لديهم عقول، عقولهم مريضة لأنها بعيدة عن الوحي. تجدهم يجعلون من الأسئلة الخالدة يسمونها هذه الأسئلة، لماذا؟ لماذا خلقنا؟ وإلى ماذا نذهب؟ وسعي القضاء والقدر، كل هذا له جواب في الدين. سيب مثلا شاعر، يقول لك شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا الصالحات، لكن هذا يجي ويصرخ في الناس جئت ولا أدري من أين ولكني أتيت، فأبسطت قدامي طريقا فمشيت، من أين جئت إلى أين أذهب لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. هذا المفروض هذا الشاعر ينظر الإجماعة يعطوه مرزفة من حديث كما في حديث عذاب القبر، مش هكذا؟ يقولوا من ربك لا أدري، من نبيك لا أدري، ما أدري لا أدري، مش يقولوا له يضربون مرزفة لا دريت ولا تعود عطوه لا لا تروها قصيدة أو غنية واللي غنات اسمها كذبة الشرق، الناس تصفق ومشي مرزبة معكمش نجيب لكم. قالت لا نحن نصفقونش عجيب، هذا الكلام صار يغنى ويتغنى الناس به، ومن غنته تسمى كوكبة الشرق، شرك وكفر بالله، إنكار لعدة الخلق، إنكار للمعاد، إنكار للحب القضاء والقدر، قصيدة طويلة معروفة حتى هو الحمد لله سماها اسم رائع يدل على المسمى. طلاسم، طلاسم حاجة ما تفهمهاش، طلاسم هي الحاجة اللي ما تفهمهاش كاع. صح، قوله جاب الآية، الآية هذه الشفاء، لماذا خلقنا؟ خلقنا لعبادة الله، فلا تنشغل عن الغاية التي من أجلها خلقت، من أجل هذا خلق. إذن لازم نكملوا المهمة تاعنا، لازم نأدوها على أحسن وجه. ما خلقنا عبثا، ما خلقنا سودا، ما خلقنا هكذا سبهللا، إنما خلقنا لغاية عظيمة وهي عبادة الله عز وجل. والعبادة أعظم مما نتصور، ليست محصورة في الصلاة، ليست محصورة مثلا في الطقوس التي بعض الشعائر، لا، هي العبادة كما عرفناها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إغاثة الملهوف عبادة، إعالة المساكين عبادة، قيام على الأرامل والأيتام عبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، صلة الأرحام عبادة، إدخال السرور على قلب المؤمن عبادة. هذه مهمتك، هذا هو جدول أعمالي، تجعل هذا هو جدول أعمالك والدعوة إلى الله وغير ذلك. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح؟ قال ومعنى يعبدون يوحدون. في الحقيقة هذا التفسير اشتهر عند الناس وينسبونه إلى ابن عباس، وفي صحته نظر، في صحته نظر. على كل حتى لو صح لا إشكال عندنا، بالعكس نفرح، ماذا؟ لأنه فسره بقطب العبادة كلها، قطب الأوامر. لكن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المقصود بها هنا أصح ما روي عن ابن عباس وما روى الطبري عنه، قال إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. الجميع عباد الله، حتى الكافر، حتى الكافر عبد لله، ما يقدرش ما يكونش عبد، ما يقدرش ما يكونش عبد، هذه اسمها عبودية القهر. والمؤمنون هذو عندهم عبودية الاختيار، تبعنا الله تعالى أمرنا فلتثنى، الكافر عبد، تبعنا صح. إذن العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليقروا بعبوديتي طوعا أو كرها، هذا هو التعريف الصحيح أو التفسير الصحيح للآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي، ليش خلقنا ربك شعبه، فلا ننشغل عن هذه المهمة هذه العبادة. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني لم يخلقنا لأنه يحتاجنا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، ما ينقصش، ما كما تعبدوش كما تعبدوش لا ينقص ذلك من ملك شيئا، إنما تضرون أنفسكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فما وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الغاية، غاية وجدنا من أجلها أننا نعمر حياتنا بماذا؟ بالعبادة بجميع وجوه، يدخل فيها التوحيد هذا الأصل، أعظم العبادة على الإطلاق، ثم الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله عز وجل. انظر إلى الصلاة كيف فرضت، فرضت 50 صلاة، 50 صلاة في أول يوم. يعني إذا كنت تصلي الصلاة التي ينبغي صليها في 20 دقيقة، 25 دقيقة، صح؟ تكمل تسلم من صلاة أخرى، هذاك خرج 50 صلاة في 24 ساعة، شحال تخرج لك؟ 50 صلاة في 24 ساعة، يعني ساعتين في ساعة، يعني أكثر، مفهوم؟ أكثر من صلاة، أكثر من صلاتين في ساعة، صلاتين في ساعة واحدة، يعني ما تنتهي من صلاة إلا وفي ساعة. إشارة إلى أنه هذا هو المقصود، خلقتم في التفرغ للعبادة فقط، لكن الله بالرحمة الواسعة خفف عنا وجعلها 50 في الأداء 50 في الأجر والثواب. تضرب كل صلاة في 10 فحسنته بعشر أمثالها، لن الأجر في 50 صلاة، لكنه خفف 5 صلوات في اليوم والليلة. في سنن الترمذي قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا ابن آدم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. الشغل بأشياء عجيبة ولا يسد فقرك، هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. هذه المعادلة سهلة جدا، فالإنسان ليس له أن يكون، نرجع أول الدرس، أن يكون سفيها، سفيها الإنسان لا يحسن التصرف سفيها. عندك حياة مثل هذه ويدوب وكنت تتفرغ طول حياتك تعبد الله عز وجل، عبادة داود عليه السلام ما وفيت نعمة واحدة من نعم الله، ما وفيت لحظة واحدة من نعيم الجنة، لحظة هاك تدخل الجنة والله ما ألا إن شرعة الله غالية. إحنا تخيل جد ربي سبحانه يرزقك النظر إلى وجه الكريم. الإنسان لابد أن يعلم ويعاود حساباته ما هي الغاية التي خلقت من أجلها. الله تعالى لما أمر بالعبادة وفر لنا كما ذكرنا، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها، كل شيء مسخر لنا، زد ورزقنا، رزقنا الماء. فإذا بالعبد يقلب، شوف لما يقلب يقلب العبد، قلب صار ينشغل باش بالوسيلة عن الغاية. يا بني الغاية التي من أجلها خلقت للعبادة، وهذا المال وسيلة فقط، لا انشغل بالوسيلة عن الغاية. واسمع إلى ما روى الإمام أحمد عن أبي واقل الأنبيتي قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحدثنا، فقال لنا مرة، قال الله، هذا كان قرآن يا أخوان، كان قرآن ثم رفع نسخ، نسخ لفظه وبقي معناه. سورة البينة اللي عندنا اليوم كانت قريب سورة الأحزاب ثم رفعت، تعرف ايش كان فيها؟ إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. علاش عطاك ربي المال باش تتفرغ لعبادته؟ ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له فارغ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترى ويتوب الله على من تاب. فالإنسان عليه أن يعمل بهذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما عبر عن ذلك المؤلف بقوله يوحدون، لماذا؟ ذكر أهم شيء يوحدون، لماذا؟ لأنه مهما عبدت الله دون توحيد لا يقبل منك صرف ولا عدل، لا تنفعك العبادة دون توحيد. فهو ذكر أهم ما تقبل به العبادة، ثم قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أن التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. هذا إن شاء الله تعالى نراه في المجلس القابل، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. هناك بعض الأسئلة تاع المجلس السابق طرحها، هذا يقول ما حكم تبديل الجنسية الإسلامية طبعا إلى بلاد غير إسلامية؟ حكم تبديل الجنسية يا إخوانا بلا خلاف بين أهل العلم أنه محرم، بلا خلاف، ما فيش خلاف بأنه محرم. لماذا؟ لأن المسلم دخل تحت حكمهم، دخل تحت هويتهم باختياره، خلاص القانون تاعهم تدخل فيه انت باختيارك، فرق انت تروح تذهب للميتة والميتة تجيك، فرق فهم، فرق الضرورة تجيك هي ماشي انت تروح لها. فانت دخلت تحت قانونهم، تحت ما يملونه عليكم، يدخل باختياره. قلت اتفقوا على التحريم، انما اختلفوا في كفره. فالشيخ محمد بندبيس كان يحكم بكفره بمجرد تغيير جنسية إلى بلاد كافرة كان، والشيخ حماني كان ينصر هذا القول، كان يفتي بهذا، وصوبنا عليه الجمهور أهل العلم، قالوا لا يكفر إلا إذا فعل ذلك حبا لهم وتعظيما لما هم عليه. وكما اتفقوا على أنه إذا اضطر إلى ذلك كالذين يحكم عليه مثلا في بلاد ظلمة بالإعدام والسجن سنوات، هذا ليس له مخرج إلا أن يغير جنسيته، فهذا إلا من أكره وقلبه اطمئن بالإيمان. هذا والله أعلم. هذا يقول الشيخ بارك الله فيكم، بارك الله، هل من لم يكفر ساب الله والدين في هذا الزمان عينا بدعوى عدم القصد يعد مرجئا؟ لا، في الحقيقة هي مسألة فرعية في العقيدة، مسألة فرعية تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى نظر. نحن نعتقد جازمين أن من سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه فهو كافر خارج من الملة في تلك الله. ما يقول لكش ما كانش يقصد يا ولدي عشان يسب شيء ما، لماذا لم يسب أباه؟ دل ذلك على أنه لم يعظم الرب سبحانه في قلبه. يستحيل واحد يعظم الله يزلق بهذا سب الله، مستحيل. ولذلك الإنسان الآن من وقع في ذلك يتوب، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. هذا شو قلت؟ يتوب، يتوب ومن تاب تاب الله عز وجل، ويحذر أن يختم الله له على تلك الحالة فهي ردة. أما واحد يجي يقول لك لا أنا لا أكفر إلا بالقصد، هي مسألة تحتاج إلى نظر واستدلال، في تحتاج إلى أن يقدر بالإرجاء، لا، مسألة تحتاج إلى نظر واستدلال عشان يقنع بالتي هي أحسن ولا يعد مرجعا. هل استحلال القلب هو دائما شرط في تكفير المعين كمن يمزق المصحف؟ الاستحلال القلب ولو لم تفعل الفعل واستحللته بقلبك، إنسان يستحل المعصية، يستحل يقول حلال، قل الربا حلال، ربا ربا فربي وشقى حلال، هذا ولو لم يأخذ الربا، ما نديش أنا، ولو لم يأخذ الربا وش يقولون؟ باستحلالك كفرت، طبعا باستحلاله ولو لم يفعل فهو كافر. إذن الاستحلال لا يشترط فيه، لا يشترط فيه الفعل، ما دام استحللت كفرت. لكن إنما منشأ الغلط في هذه القضايا الكبيرة جدا يا أخي، ما لا في مسألة مسائل كبار، نتكلم بكلمات وجيزات لعل الله ينفعك بها. أول شيء شوف، ظن الناس أن الكفر نوعان، اعتقادي أعمالي، ده ما كان، هذا ما كان اعتقادي وعملي. إذا ما دام هو مش يعتقد، قالك ما لا ليس بكافر، إنما هو كافر كفرا عمليا، صح. هذا لما كانت القسمة ثنائية اختلط علينا الأمر، فلو كان رجعنا المذهب السلف وأن جعلوا القسمة ثلاثية، في هنا كفر اعتقادي، في هنا كفر الإباء والإعراض، في هنا كفر العمل. إنسان تقول له صلي، تقول ماذا بي الله ربي يهدينا، كافر كفر عملي ليس مخارج من الملة، فهم على الصحيح أكفرش ما خرج من الإسلام، هذا كافر كفرا عمليا لأنه لم يستحل الذنب. وراه يقول لك أرجو من الله أن يهدياني، كاين واحد يقول لك فوق انطلق، هو في حقيقة تحت، لا قل له اسمع صلي، قلت له الصلاة ليس واجبة، هذا كافر كفر اعتقاد، حتى ولو صلى ويعتقد بلي ماشي واجبة شو نقول له؟ كافر كفر اعتقاد. كاين في الوسط واحد تقول له اسمع الربا هذا حرام، الربا حرام، قلت على بالي مش احنا ناكل الربا، على بالي باللي حرام مش احنا ناكل، ما تخافش ما انا ناكل الربا، هذا يسمى كفر الاباء، كفر الاباء، كفر الاباء يسمى كفر الاباء والاعراض. هذا الذي الانسان يوضع نفسه هنا كما يقول شيخ الاسلام تيميه، قال له صل ما صليش، شو يدل؟ ماذا يدل؟ على انه لا يعظم الناس، فقال يقتل كفرا لا حد داره، يقتل كفرا ليس حد. لماذا هذا؟ أبى الله تعالى وصف لنا ابليس، الا ابليس أبى استكبر وكان من الكافرين، كان يعرف بان الله خلق خلقتني، ها يعرف توحيد ربوبيه، خلقتني من نار وخلقتني، قال ربي يعني اعترف بالربوبيه، فهم؟ فهو لم ينكر ربوبية الله، لم ينكر الإله، لكنه أبى. فلذلك الإنسان عليه إذا عرف هذه القسمة يزول عليه الإشكال، والله تعالى أعلم. نرجع الأجوبة الأخرى، الأسئلة الأخرى، أو الأجوبة عن الأسئلة الأخرى إلى المجلس اللاحق لكي لا نطيل على الإخوة الكرام. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.